وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة أو له ولمن معه. ومن للبيان: ليستخلفنهم في الأرض ليجعلنهم خلفاء متصرفين في الأرض، تصرف الملوك في مماليكهم، وهو جواب قسم مضمر تقديره وعدهم الله وأقسم ليستخلفنهم، أو الوعد في تحققه منزل منزلة القسم، كما استخلف الذين من قبلهم يعني بني إسرائيل، استخلفهم في مصر والشام بعد الجبابرة، وقرأ أبو بكر بضم التاء وكسر اللام استخلفتم. وإذا ابتدأ ضم الألف والباقون بفتحها، وإذا ابتدأوا كسروا الألف وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وهو الإسلام بالتنويه والتثبيت، وليبدلنهم من بعد خوفهم من الأعداء. وقرأ ابن كثير وأبو بكر بالتخفيف وليبدلنهم أمنا منهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بمكة مكثوا بمكة 10 سنين خائفين، ثم هاجروا إلى المدينة وكانوا يصبحون في السلاح ويمسون فيه حتى أنجز الله وعده فأظهرهم على العرب كلهم وفتح لهم بلاد الشرق والغرب. وفيه دليل على صحة النبوة للإخبار عن الغيب على ما هو به، وخلافة الخلفاء الراشدين، إذ لم يجتمع الموعود والموعود عليه لغيرهم بالإجماع، وقيل الخوف من العذاب والأمن منه في الآخرة. يعبدونني حال من الذين لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد، أو استئناف ببيان المقتضى بالاستخلاف والأمن. لا يشركون بي شيئا حال من الواو أن يعبدونني غير مشركين، ومن كفر أي ومن ارتد وكفر هذه النعمة بعد ذلك بعد الوعد أو حصول الخلافة فأولئك هم الفاسقون الكاملون في فسقهم، حيث ارتدوا بعد وضوح مثل هذه الآيات أو كفروا تلك النعمة العظيمة. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول في سائر ما أمركم به، ولا يبعد عطف ذلك على أطيعوا الله، فإن الفاصل وعد على المأمور به، فيكون تكرير الأمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم للتأكيد، وتعليق الرحمة بها أو بالمندرجة هي فيه بقوله لعلكم ترحمون كما علق به الهدى. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، لا تحسبن يا محمد الكفار معجزين الله عن إدراكهم وإهلاكهم، وفي الأرض صلة معجزين. وقرأ ابن عامر وحمزة بالياء على أن الضمير فيه لمحمد صلى الله عليه وسلم، والمعنى كما هو في القراءة بالتاء، أو الذين كفروا فاعل، والمعنى ولا يحسبن الكفار في الأرض أحدا يعجز الله فيكون معجزين في الأرض مفعوليه، أو لا يحسبوهم معجزين فحذف المفعول الأول لأن الفاعل والمفعولين لشيء واحد فاكتفى بذكر اثنين عن الثالث. ومأواهم النار عطف عليه من حيث المعنى، كأنه قيل الذين كفروا ليسوا معجزين، ومأواهم النار لأن المقصود من النهي عن الحسبان تحقيق نفي الإعجاز، ولبئس المصير المأوى الذي يصيرون إليه. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، رجوع إلى تتمة الأحكام الثالثة بعد الفراغ عن الإلهيات الدالة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام وغيره، والوعد عليها والوعيد على الإعراض عنها، والمراد به خطاب الرجال والنساء. غلب فيه الرجال لما روي أن غلام أسماء بنت أبي مرثد دخل عليها في وقت فكرهته فنزلت، وقيل أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلج بن عمرو الأنصاري، وكان غلاما وقت الظهيرة ليدعو عمر فدخل وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه، فقال عمر رضي الله تعالى عنه لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا ألا يدخل هذه الساعات علينا إلا بإذن، ثم انطلق معه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده وقد أنزلت عليه هذه الآية والذين لم يبلغوا الحلم منكم، والصبيان الذين لم يبلغوا من الأحرار، فعبر عن البلوغ بالاحتلام لأنه أقوى دلائله، ثلاث مرات في اليوم والليلة مرة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح الثياب ثياب النوم ولبس ثياب اليقظة، ومحله النصب بدلا من ثلاث مرات أو الرفع خبر المحذوف أي هي من قبل صلاة الفجر. وحين تضعون ثيابكم لليقظة للقيلولة من الظهيرة بيان للحين، ومن بعد صلاة العشاء لأنه وقت التجرد عن اللباس والالتحاف باللحاف، ثلاث عورات لكم أي هي ثلاث أوقات يختل فيها تستركم، ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ما بعده، وأصل العورة الخلل، ومنها اعور المكان ورجل أعور. وقرأ أبو بكر وحمزة والكسائي ثلاث بالنصب بدلا من ثلاث مرات ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي بعد هذه الأوقات في ترك الاستئذان، وليس فيه ما ينافي آية الاستئذان فينسخها، لأنه في الصبيان ومماليك المدخول عليه، وتلك في الأحرار البالغين. طوافون عليكم أي هم طوافون، استئناف ببيان العذر المرخص في ترك الاستئذان وهو المخالطة، وكثرة المداخلة فيه دليل على تعليل الأحكام. وكذا في الفرق بين الأوقات الثلاث وغيرها بأنها عورات، بعضكم على بعض، بعضكم طائف على بعض، أو يطوف بعضكم على بعض. كذلك مثل ذلك التبيين يبين الله لكم الآيات أي الأحكام، والله عليم بأحوالكم حكيم فيما يشرع لكم. نعود إلى ما بدأنا به في هذه الآيات الكريمات. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. هذا خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأمر للمسلمين وللمبلغين من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي للأمة كافة، سواء كان ذلك من أمة التبليغ أو أمة الإجابة. فالله عز وجل يقول قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهذا الأمر إنما خاطبهم الله تبارك وتعالى مبالغة في تبكيتهم، فإن الإنسان ينبغي عليه أن يسير على منهج طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا الرسول إنما هي مهمته التبليغ، تبليغ ما أوحي إليه من ربه تبارك وتعالى. فالرسول إنما يبلغ ولا يهمه إلا أن تصل هذه المعلومات وهذه الأوامر إلى الناس جميعا، ولن يستطيع الجميع أن يضروا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خالفوه، وإنما يعرضون أنفسهم للسخط وللعذاب. لذلك قال ربنا عز وجل فإن تولوا أي أعرضوا فإنما عليه ما حمل، إنما على محمد صلى الله عليه وسلم أن يؤدي ما أمره الله بتبليغه للبشر، وعلى البشر أن يمتثلوا أمر الله عز وجل. وربنا عز وجل وعد فقال وإن تطيعوه تهتدوا. نعم، ولذلك إما أن يضل الناس بعدم اتباع الرسول، وإما أن يصلوا إلى درجة الهداية والخيرية عندما يمتثلوا ذلك الأمر وإن تطيعوه تهتدوا. إذا أطعتموه في حكمه وفي رسالته وفيما أنزل إليه من ربه، أنتم تكونون قد اهتديتم إلى الحق المنزل من عند الله عز وجل. وهذا الرسول إنما وظيفته التبليغ فقط، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، التبليغ الموضح لما كلفتم به. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أدى الأمانة وبين الرسالة ونصح الأمة وقضى ما بين الناس بالحق وجاهد في سبيل الله حق جهاده، كان في ليله ونهاره يدعو إلى الله في حاله ومقاله، في تبليغه للناس، في إرساله للرسل، في تعليمه للصغير والكبير، كان القدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. ولذلك عندما أدى رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر وهذه الرسالة وهذا الاقتداء، إنما بقي ما حملته، بقي عليكم أن تمتثلوا طاعة الله وطاعة رسول الله، وأن تنقادوا للأوامر التي أمر الله عز وجل. وإن أعرضتم عن ذلك فعند ذلك عليكم أي الوزر والعقاب والمؤاخذة من الله تبارك وتعالى. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. لقد خاطب الله عز وجل رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بهذا الوعد، فكان الوعد للرسول ولهذه الأمة المحمدية التي بعث إليها. إذن هذا خطاب للأمة مطلقا، أو كان لأمة الإجابة وهي من آمن به. لذلك وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، فعندما قال منكم فإن ذلك من أجل البيان، ليستخلفنهم في الأرض. إن الإنسان إذا ما أطاع الله وأطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل بهذا الدين ونشره بالجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو خليفة الله عز وجل في أرضه، في الدعوة إلى الله عز وجل، في الدعوة إلى التوحيد، في نشر دين الإسلام. والله عز وجل يعز من يشاء ويذل من يشاء، لذلك سيجعلهم خلفاء هؤلاء، سيجعلهم كما يجعل الله عز وجل الملوك يتصرفون في ممالكهم، سيجعل المؤمنين يتصرفون في الأرض بالعدل والخير والإحسان. إذن كأن الله سبحانه وتعالى أقسم، لذلك قال وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، أي أقسم الله عز وجل بذاته الشريفة ليستخلفنهم. إذن هذا الوعد أو هذا الوعد كما قال المفسر إنما ينزل منزلة القسم، وفهمنا القسم من اللام التي تأتي في جواب القسم، ليستخلفنهم في الأرض. وضرب الله لنا مثلا عظيما فقال كما استخلف الذين من قبلهم. الله عز وجل أنزل الأنبياء، وكان على رأسهم في بني إسرائيل سيدنا موسى عليه السلام، وربنا عز وجل استخلف بني إسرائيل في مصر والشام، ولقد كان يحكم هذه البلاد الجبابرة، فمكن الله لهم عندما انتهجوا دين الله تبارك وتعالى، عندما أسلموا لله تبارك وتعالى. فإن الله عز وجل لما سلكوا طريق دينه ثبتهم ومكن لهم في الأرض وجعل الحكم لهم، كانوا خائفين، عند ذلك بدل الله خوفهم أمنا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم عاده قومه في مكة المكرمة حتى وصل الأمر إلى تعذيب الكثير من الناس وإلى المهاجرة إلى الحبشة، ثم بعد ذلك إلى المدينة. ترك الناس أموالهم وتركوا بلادهم، ووقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطب مكة عندما أذن الله له بالهجرة، إنك يخاطبها فيقول: إنك لأحب بقاع أرض الله إلي، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجت. ولكن الله عز وجل وعده بالفتح العظيم وبالعودة إلى هذه البلدة، ولكن لا بد من مرور سنين، ولا بد من بذل الجهد الكبير ودخول الناس في دين الله أفواجا، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ذهبوا إلى المدينة المنورة، حملوا أسلحتهم في الليل والنهار، كانوا يخافون أن يأتي الأعداء إليهم من كل جانب. قوي شأن المسلمين تدريجا، كانوا يصبحون في السلاح وكانوا يمسون في السلاح، ولما أنجز الله لهم ما وعدهم ونصرهم في بدر ونصرهم في كثير من المواقف، نعم، وأظهرهم الله عز وجل على العرب، وأظهرهم في بلاد الشرق وفي بلاد الغرب، وكانت بداية ذلك في صلح الحديبية: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فدخل الإسلام إلى مكة وأمن الناس حتى غدر هؤلاء بعهدهم، فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يجهز الفتح في مكة التي أبيحت له ساعة من نهار. إذن عندما فتحت له كل البلاد ودانت مكة وصار التوحيد فيها وكسرت الأصنام، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، وصف الله عز وجل هذا الإقبال على الله عز وجل، ألا وهو الأمن في الآخرة والأمن من العذاب والخوف من النار. يقال ربنا عز وجل يصف هؤلاء المؤمنين المخلصين: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. هذا الوعد وعد الاستخلاف، ما دام الناس يعبدون الله، ما داموا لا يشركون بالله، ما داموا أي لا يشركون في طاعة الله أحدا ولا في عبادة الله أحدا. ولذلك ربنا جعل قاعدة بعد ذلك: ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. كفر بعد الإيمان أي ارتد عن الإيمان وسار إلى طريق الكفر بعد ذلك، أو كفر نعمة الله عز وجل التي جاءت إليه فبطر بتلك النعمة ولم يشكر نعمة الله سبحانه وتعالى، أو وجد شيئا خلاف مسألة الاستخلاف. ذلك لأن هؤلاء الذين جاءوا بعد ذلك لا يستحقون الاستخلاف، لذلك قال تعالى: فأولئك هم الفاسقون. وجاءت الجملة كما نذكر معرفة في الطرفين وفيها ضمير الفصل للتوكيد، فكأن الله يقول: أولئك هم الكاملون في فسقهم. والفسق هو ارتكاب كبيرة من الكبائر أو إصرار على الصغائر، ولذلك أي كبيرة أكبر عندما يرتد الإنسان عن دين الله عز وجل أو يكفر بنعم الله عز وجل التي تأتي إليه. لذلك أكد الله عز وجل على المؤمنين قوله: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. أقيموا الصلاة. إقامة الصلاة المحافظة عليها في أوقاتها، إقامة الصلاة تذكر العلاقة بينك وبين الله عز وجل، إقامة الصلاة أن تقف بين يدي الله تبارك وتعالى وتتحقق بمخاطبة الله في كل يوم 5 مرات، إقامة الصلاة تعلم أنك مراقب من قبل الله تبارك وتعالى، إقامة الصلاة أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا معنى إقامة الصلاة. وآتوا الزكاة، إذن أيضا كما هنالك عبادة بدنية هنالك عبادة مالية، سواء كانت زكاة البدن كزكاة الفطر التي فرضها الله عز وجل، وذلك بسبب الإسلام وإدراك جزء من رمضان وجزء من شوال ووجود الفضل من الزاد، فإن الله فرض على كل فرد أن يخرج صاعا من طعام. وآتوا الزكاة، أيضا آتوا زكاة المزروعات التي تزرعونها، وآتوا حقه يوم حصاده. آتوا الزكاة، زكاة الذهب والفضة، زكاة الثمار، زكاة الركاز. ابحثوا عن هذا الركن من أركان الإسلام فأدوه حق تأديته. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول. إذا أقام الإنسان أوامر الله عز وجل وسار على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطاع الله فيما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأن العطف هنا أطيع الله وأطيع الرسول. لذلك أكد الله عز وجل وعلق الرحمة فقال لعلكم ترحمون. إذن الهدى والرحمة إنما متعلقة بطاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال سبحانه لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض، جاء الخطاب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أيضا عبرة عامة لكل البشر. فهؤلاء الذين كفروا وتنكبوا الطريق وأشركوا بالله تبارك وتعالى وحاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله قادر على إهلاكهم، وإن الله سبحانه وتعالى لا يعجزونه أبدا. لا تحسبن الذين كفروا معجزين، فالله يدركهم والله يهلكهم والله يسلط عليهم من يشاء. لا يحسبن الكفار في الأرض أحدا يعجز الله تبارك وتعالى فيكون بعد ذلك معجزين في الأرض. ومأواهم النار، مأواهم النار في النتيجة العذاب في الدنيا، وأيضا بعد ذلك الخلود في نار جهنم. كأن الله عز وجل يقول الذين كفروا ليسوا معجزين، الذين كفروا مأواهم النار. لذلك الله عز وجل عندما يقول لا تحسبن الذين كفروا، معنى ذلك الله عز وجل يبين أن نفي الإعجاز عنه وأن الله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. المصير المأوى، الناس سيموتون. من الذي يستطيع أن يقول أنا لا أموت، أنا أخلد في الأرض، إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اللهم إنا نسألك حسن الختام والوفاة على الإيمان. الله عز وجل يهدد هؤلاء لبئس المصير. نحن بالدرجة الأولى يكون الإيمان بالله عز وجل وبالغيب وباليوم الآخر، وباليوم الآخر سيقوم الناس جميعا في صعيد واحد، ستنشر الصحف، سيوزع الناس فريق إلى الجنة وفريق إلى النار. ومع هذا كله ليعلم الجميع أن المآل لكل الخلق، وأن الله عز وجل سيخلد الكافرين والمرتدين والمعذبين والمتنكبين للطريق والمشركين والذين قاتلوا المسلمين والذين أسعوا في الأرض فسادا لبئس. إذن يذم الله عز وجل ذلك المأوى الذي يصيرون إليه، ألا وهو نار جهنم وبئس المصير. ثم عاد بعد ذلك إلى الأحكام التي تخص هذه السورة، وهي التي ينبغي علينا دائما أن نعلمها أبناءنا، أن نعلمها بناتنا، أن نعلمها أزواجنا، أن نعلمها إخواننا. هذه الآية التي فيها أحكام الأسرة، قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. عندما ننظر بأن الله عز وجل أمر بالاستئذان ثلاثا، وهذا لمن يدخل إلى بيت لا يكون فيه، فلا بد أن يطرق الباب ثلاثا كما مر معنا، وأن يعرف عن نفسه: أنا فلان أدخل؟ فإن سمح له عند ذلك دخل، وإن كرر الإذن ثلاث مرات ولم يؤذن له رجع، وإن صرح له أيضا بالرجوع قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم كذلك يرجع، ولا يجد في قلبه أي شيء على الإطلاق. زادت هذه الآية، وهي من أجل الأبناء، من أجل العبيد، من أجل علاقة الأسرة ببعضها في داخل البيت. إن الإنسان عندما ينام لا يستطيع أن يضبط نفسه، ولا كيف يتكشف في المكان الذي هو فيه، فقد يكون هنالك في وقت الحرارة ما يدفع عنه الستر الذي يستر عنه، وقد يكشف عنه بدنه، ويحب أن لا ينظر إليه أحد في هذه الحالة. ولذلك إذا أراد العبد، إذا أراد الولد، إذا أراد أحد من الأقرباء من الذين يسكنون مع بعضهم، نعم الصغار والكبار، كل هؤلاء الكبار عليهم بالاستئذان، والصغار هؤلاء جاء التعليم والتأديب والتوجيه لهم بمسألة الإذن. لذلك دخل بعض الغلمان عن امرأة في وقت كرهته، يعني ربما تكشف بعض أنحاء من جسمها، ودخل عليها بغتة فكرهت هذا، كما أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم مدلج بن عمرو الأنصاري، وكان غلاما، وكان ذلك في وقت الظهيرة، يدعو سيدنا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكان قد دخل عليه وقد انكشف وانحسر عنه ثوبه، فماذا قال؟ وهذا من موافقات عمر للقرآن الكريم، قال: لوددت أن الله عز وجل نهى آباءنا وأبناءنا وخدمنا ألا يدخلوا علينا في هذه الساعات إلا بإذن. وانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمع أن الله عز وجل أنزل هذه الآيات، فما كان من عمر إلا أن يخر ساجدا لله تبارك وتعالى شكرا لله عز وجل. لذلك هذا الأمر العظيم الذي تجد ما وفق الله به سيدنا عمر، فنقول ألهمه الله سبحانه وتعالى أيضا. إذن والقرآن سابق لقوله ألهمه الله فكان من إلهاماته ما تسمى بموافقات عمر بكتاب الله تبارك وتعالى أو لبعض آيات الله تبارك وتعالى. والذين لم يبلغوا الحلم منكم، هؤلاء الصبيان، لعبر الله عز وجل، أنتم تعلمون أن البلوغ إنما يكون بالسن 15 عاما، وإنما يكون بالحيض للمرأة وبالاحتلام ونزول المني للشاب. ولما كان أقوى هذه العلامات وأقوى هذه الدلائل الاحتلام، فربنا عز وجل قال والذين لم يبلغوا الحلم، يعني وإن كانوا صغارا لم يكونوا مكلفين، فإن التكليف يبدأ أولا بالتدريب مع عدم المؤاخذة، ثم تكون المؤاخذة والقضاء بعد ذلك. فإننا نرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7، واضربوهم عليها وهم أبناء 10، وفرقوا بينهم في المضاجع. إذن تهيئ، وكما هيأ الله عز وجل الصغار، هؤلاء من أجل أنهم إذا صاروا كبارا يستأذنون، فما هو حكمهم عندما يكونون صغارا؟ بين ربنا عز وجل أن من طبيعة الإنسان أنه يتجرد عن ثيابه في كل يوم يعني 3 مرات. عندما لو نظرنا إلى هذا الإنسان قبيل الفجر، قبيل الفجر كان قد خلع ملابسه ولبس ثوبا خفيفا للنوم، وبعد ذلك لا يدري، فإن النائم كالميت لكنه يتحرك حركات لا يقصدها، إنما جعلها الله عز وجل شيئا من التقليب، كما قلب أهل الكهف، لكن الإنسان يتقلب بشيء وبطريقة لا يدري كيف تكون وهو نائم، حتى لا يبقى على حالة واحدة. ومع هذا قد يحدث من ذلك طرح لبعض الثياب، كشف لبعض العورات، فإذا دخل بعض الناس قبل صلاة الفجر وقبل التهيؤ لها، قد يكون الناس على غير شاكلة، يحبون أن يطلع عليها الناس. يا أيها الصغار، يا أيها المماليك، افعلوا شيئا، استأذنوا، بلغوا قبل أن تدخلوا إلى هذه الأماكن، ولو كان في الداخل أمك، ولو كان في الداخل أبوك، ولو كان في الداخل صديقك، ولو كان في الداخل سيدك، إلى غير ذلك، مولاك. أيضا الوقت الثاني، عندما يقوم الناس في وقت القيلولة في وقت الظهر، فإنهم كذلك يضعون ثيابهم، وكذلك بعد صلاة العشاء، وذلك من أجل أن يخلدوا إلى النوم وإلى الراحة. فسماها ربنا عز وجل 3 مرات، من قبل صلاة الفجر أي 1، وحين تضعون ثيابكم 2، ومن الظهيرة، ومن بعد صلاة العشاء، هذه 3. فقال فيها 3 عورات لكم. بعد ذلك يعني إذا دخلتم في البيت غير هذه الأوقات 3 لا يحتاج إلى إذن، نعم بالنسبة للصغار، أما الإذن بالنسبة للكبار والدخول على البيوت يبقى دائم في الليل وفي النهار، في هذه الأوقات وفي غيرها، إنما هذا للذين يسكنون معكم في البيوت، وهذا إضافة إلى ما كان سابقا. فإذا خرجوا ودخلوا في غير هذه الأوقات ليس عليكم ولا عليهم جناح، ليس عليكم إثم على الإطلاق ولا خلل في ذلك. فهذه العورات الثلاث أو الأوقات الثلاث التي يختل فيها تستركم، عند ذلك أمر الله عز وجل من حولكم أن لا يدخلوا بغتة وأن يستأذنوا، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهم، بعد هذه الأوقات. عند ذلك لا تقل هذه الآيات ناسخة لآيات الاستئذان، هذه مخصصة لأوقات ثلاثة لمن يكون في البيت، هذه للصبيان، هذه للمماليك، وتلك للأحرار البالغين وللكبار، كيف يستأذنون وكيف يدخلون. نعم، ولذلك ربنا عز وجل وصف هؤلاء فقال طوافون عليكم. هؤلاء ما هو عذرهم في عدم الاستئذان؟ دخول وخروج، دخول وخروج، جلب للطعام، للشراب، للخدمة، للنظافة. إذن هؤلاء دائما لهم مخالطة وكثرة مداخلة، فعلم الله سبحانه وتعالى الحكم بها. طوافون عليكم بعضكم على بعض. نعم، ثم قال كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. مثل هذا التبيين الذي بينه الله لكم، إذا عملتم به ترشدوا، إذا عملتم بهذه الأحكام تسعدوا. نعم، والله سبحانه وتعالى عليم. عليم بماذا؟ عليم بأحوالكم. حكيم يضع الشيء في مكانه، أي فيما يشرع لكم من الأحكام، فإذا طبقتموها كنتم من أهل السعادة. اللهم اجعلنا من أهل السعادة يا رب العالمين، ولا تجعلنا من أهل الشقاوة، إنك على ما تشاء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.